العلماء وأقوالهم في والدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه مر معنا في الحديث، الحديث الصحيح أبي وأبوك بالنار. في حق والده صلى الله عليه وسلم صرح بأنه بالنار، وأما أمه صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، لما كان في الحج وبكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، القصة طويلة. فأذن لي، هل يعني ذلك لأنها أنا من أهل الفترة يعني تزار ولكن لا أستغفر لها، يعني فهي ليست لا يلزم لها بالنار، أو لأنها من أهل النار وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، قولا الله تعالى أعلم. هذا ما قاله أهل السنة جميعا لأنهم لا يقولون إلا بما صح من الحديث. أما الصوفية والمبتدعة والضلال فقد أطالوا في كتب كثيرة، ومن أكثر من أطال في ذلك السيوطي وغيره تبعه قبله وبعده أكثر، وهو القول بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قالوا إنهم بالجنة، وأن هذا الحديث ما يصح، وأن هذا الحديث يرد، وأن هذا الحديث وأن من أن الله تعالى بعثهما له فأسلما على يديه، وأن من ضعف الحديث فهو الضعيف، وكل ذلك غلو للنبي صلى الله عليه وسلم. أو كيف يقول هو رسول الله وأبواه بالنار؟ لا يمكن. إذا أخبر هو نكذبه لنغلو فيه، من أجل أن نغلو فيه نكذبه صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. لا، هو أخبرنا بذلك، فنقف عندما أخبر ونقول كما قال، وما قالوا فيه من النقول والكلام والاعتراضات العقلية والجدلية لا قيمة لها. الأخ يقول مر معنا في الحديث أن الله تعالى استأثر بخمس من علم الغيب. يقول الأخ الله تعالى يعلم مفاتح الغيب ولا يعلمه أحد غيره، فكيف نجمع بين ذلك وبين كون الإنسان يعلم أنه سوف يتاجر بتجارة ويربح منها كذا وكذا، وأنه سوف يأكل غدا كيف وكيف؟ من اللي قال لك يا أخي؟ الإنسان يخمن ويقدر، يقول هذه البضاعة رابحة مربحة، لكنه قد يخسر، لا يستطيع أحد أن يجزم مهما كان، وإن جزم فبناء على مقدمات لا على اطلاع على الغيب، بناء على إيه؟ على عادة تدارج الحياة. الأكل يقول لك بكرة أنا بتغدى كذا وكذا، يعني بناء عليك إنه هو عادة الأكل، يقول له خليه يطبخه، لكن ما دراك إنه يبشر في الطريق ويصير له خايف يتردد في المستشفى يعطيه رز بارد بدل ما يجي. فالواحد لا يدخل في نفس هذه الشبهات، هذه تقديرات تخيلات أنت بعقلك، لكن العلم الغيب العلم اليقين الحق استغفر الله به. أما أنا ناوي أقول إن شاء الله أعتمر في رمضان، هو هذا مو من علم الغيب، أنا نويت شيء أفعله فيما بعد أو سؤاله كذا، مو من علم الغيب، لأني ما أدري إذا متى سأعيش، قد أموت هذه اللحظة بعد بكرة قبل رمضان إلى آخره مثلا، فهذا ليس من علم الغيب يا أخي، بارك الله فيك. قالين ماذا يقصد بالإجماع مثل قول وأجمعت الأمة؟ الإجماع معنى اتفاق مجتهدي العصر على مسألة على حكم الإحكام، وأظهر ما يظهر ذلك في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم كانوا العلم مجتمعا وهم مجتمعون، فإذا أجمعوا على شيء كلهم اتفقوا على حكم معين فلا يجوز مخالفته أكثر، يعني هذا هو الإجماع الأوضح والأدلى، هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اتفاقهم على حكم معين، ولا يجوز لأحد بعدهم أن يأتي ويخالفهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى، هذه من أوضح الأدلة ومن الأدلة على الاستدلال وعلى الذي اجماع لا يقال لعله واضح. يقول أخ ديننا ولله الحمد دين المساواة، لا فرق إلا بالتقوى، فكيف نفهم بين قومه وأجمعوا على أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا قلت، وعلى أنها إن قلت جميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة، هذا نقله من أحد كتب الفقه، وأجمعوا على أن ليس أو من مراكز الإجماع أو من المنذري، وأجمعوا على أن ليس على الأمة على الأمة عفوا على الأمة أن تغطي رأسها، وتفرد الحسن فأوجب ذلك عليها. والأخ لماذا يجمع على أن الأمة تغطي شعرها الحرة تغطي شعرها والأمة لا تغطي وجنة من واحد ولا فرق إلا بالتقوى؟ نعم لا فرق إلا بالتقوى ولا رق إلا في أسلوب شرعي. إذا واحد جاء هجم على واحد مثل ما كان يفعله في بعض المناطق قبل الحكم السعودي يمسك واحد يبيعوه على أنه عبد كذا لا عبد ولا شيء عبد عبد عبد يباعوه هذا مظلم ولا يجوز. لكن إذا حارب المسلمون الكفار وعفروا منهم مصارى وبيعت باعوا الرجال أو باعوا النساء هؤلاء العبيد أسلموا أسلم هؤلاء العبيد لكن ما يزالون عبيدا. سبب الرق هنا شرعي جلس كذلك شرعي وهو الجهاد. فما دام سبب الرق شرعيا فأحكام الرق الشرعية تترتب على هذا الرقيق على هذا العبد أو الأمة. فالتفريق جاء من بسبب حكم شرعي أصله شرعي لكن إذا لم يكن له سبب شرعي فهو حر لا يجوز أن يفترق ولا يطبق عليه هذا الحكم. ومن الحكم في الرق أن من رفض أن يعبد الله يجعله الله تعالى عبدا يعبده. الكفار أبوا أن يعبدوا الله عرضنا عليهم ثلاثة أمور الإسلام أو الجزية أو السجن. رفضوا الإسلام رفضوا العبودية لله أبوا نفعنا الجزية قاتلناهم فأسرناهم نبيعهم عبيدا هذا حكم الله نبيعهم عبيدا. أسلموا بعد ذلك هل يعتق لأنه أسلم بمجرد أنه أسلم؟ لا. وإلا كان كل كافر من أسلم ينتهي؟ لا. لكن ما ورد في فضل العتق والحث عليه شيء عظيم جدا حظ وحث والكفارات عتق رقبة عتق رقبة وهكذا ما هي مما يخفف ويقلل من وجود الإعتاق. موجود الرقيق ذكر أو أنثى فأحكام الرق عليه في الحدود أو في الحجاب أو في أنه يملك ولا يملك أو ما أشبه ذلك. وأيضا الرقيق في الإسلام له منزلة. الرجل الرقيق إذا يعني من الثلاثة الذين يعطيهم الله تعالى أجرهم مرتين رقيق العبد إذا عبد الله راقبا في سيده يعني إذا قام بالعملين تعطى أجره مرتين فهي تؤخذ من جميع الدوالة. يا أخي لا تنظر لها من جانب واحد فقط. إعادة قراءة فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في حكم مشاهدة مباريات كرة القدم ما جبت هذا الله اليوم والله. أنا بنيت عليكم الأسبوع الماضي ما هي فتوى الشيخ عبد العزيز فتوى اللجنة الدائمة ما جبتها معي هي موجزة مختصرها أنه لا يجوز مختصرة يعني موجودة في مجلة الإفتاء عدد 22 لكن موجودة والتاريخ المسجل الأسبوع الماضي ممكن تسمعها فيها. في صلاة الفجر بدعة المزاومة على القنوت في صلاة الفجر بدعة نص على ذلك الصحابة بعض الصحابة الذين أدركوا ذلك ومن جاء بعدهم من العلماء وأئمة أهل السنة فإن كان بعض الشافعية أو الشافعية يعملون به وينسبونه إلى إمامه هذا من البدع التي يجب أن تنكر المداومة على القنوت في صلاة الفجر. هذه وصية. طيب يا أخي ودي نقراها بعدين وقت آخر صاحب الوصية نقراها من باب توسع في ذلك أنا يجوز لي أن أذهب إلى عراف أو كاهن لغرض أن أوضح لرجل أن هؤلاء كذابين وأوهمهم أني مريض حتى يعلم كذبهم. رأيكم بهذا؟ وأقول هل لو علموا بعد ذلك بضحكي هل يضروني بالجن؟ ما دام أنك خايف لا تخش ما دام خايف لا تخش. فلا يجوز الذهاب إليهم. هذا الذي يذهب إليهم علمه قل له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كما تفضلت أنت عارف الحديث الحمد لله فإن رضي وإلا فدعه، لكن لا تحاول أن تذهب فتقع أنت في المحظور من أجل أن تقنع غيرك، تكون كالشمعة تحترق لتضيء غيرها. لا، اعرف الحق أنت والناس، قل لهم ما قال الله ورسوله وكفى ذلك، وما على الرسول إلا البلاغ. شرك، أنا أقول لك أرض ادعاء علم الغيب، إيش عنده؟ كل كذب في كذب. لو كانوا يعلمون الغيب لاستكثروا من الخير وما مسهم السوء. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، هم قبل أن يقول عن نفسه هم نفسهم لو كانوا يعلمون الغيب ما كان هذا الأخ يفكر يضحك عليهم. ليه يضحك عليهم؟ إلا داري أنهم يعلمون الغيب. وإلا لو كان إذا جاءهم باحث يطالعوا فيه لا يكون من المباحث، لا يكون من الهيئة حتى يتأكدوا، بعدين يعطيه الورقة ويعطيه الأكاذيب حقه. لو شك فيه يقول لا أنا ما عندي شيء، أنا مين اللي قال لك أنا ما عندي؟ لكن أنت ما دام أنك تدعي أنت تعرف، ليش ما تعرف؟ تتأكد أنه هذا مباحث ولا لا؟ إن شاء الله العظيم طويلة ما شاء الله. حقيقة قد التفت علي حديث الأعمى الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحا موجزا وإزالة اللبس. ما في مشكلة كون رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه يسأل الله أن يرد عليه بصره، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، أو كذا كما قال صلى الله عليه وسلم. قال لا، ادعو الله لي. فقال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين يقول اللهم إني أسألك فتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. يقول أخ أشكل عليه، يعني إيش وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن أهل البدعة يقولون لماذا لا نتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وندعوه الآن؟ سنجيب جواب واضح لعله إن شاء الله تفهموه. كم واحد من الصحابة كان أعمى؟ واحد هو بس هذاك ولا كثير؟ كثير كثير. والتابعين أكثر، والتابعين بدل التابعين أكثر كلهم. لو أن الواحد مجرد أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يرجع بصره سواها كلهم ريحونه. لكن هذا الرجل في ذاته اختصه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بأن يفعل ذلك ودعا له. إذا ما في دليل أن الواحد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغيث ولا شيء. الرجل في ذاته وفي حياته صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الكيفية وخلاص يبقى ما في شيء غير. لكن أي واحد عمل يسويها في أي وقت، ولذلك لا حجة لهم في ذلك. نقول أنه منحت رعاية الشباب بالطلاب لجميع المراحل في المدارس تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس العالم التي تقام في مدن المملكة. نرجو توجيه نصيحة للجميع. الذي أنا اطلعت عليه أن أعطوا بعض المدارس عدد معين، يعني حوالي كل جدة حوالي أبدا 2000 كذا أو 1000، ما هو كل، يعني مو كل مدرسة تروح لجميع الطالب، يمكن 50 طالب ومعهم مدرس واحد من بعض مدارس متوسطة وثانوية. إيش النصيحة؟ النصيحة أن كل إنسان يوصي ولده أن لا يذهب، أو في ابنك أن لا يذهب. ماذا سيرى؟ ما الذي سيستفيد؟ ولا فيما إن حصل يعني ضياع وقت الصلاة، هذه مصيبة كبيرة. أهم وأخطر شيء في موضوع الصلاة هو جماعة الصلاة، نسأل الله العافية. فالإنسان يمنع ولده من ذلك، ومع كثرة الناس الأطفال الصغار والمساكين هؤلاء قد يقع لهم مصائب مشاكل بناء مهجم خير أو ما أشبه ذلك، فيرونهم صغار أو بيض الورد أو يقع فيه تنقع أمور لا تخطى عليهم. وحتى في ذهاب من المدرسة إلى الملعب وعودتهم بالليل وشيء من هذا، حقيقة أني أنصح كل أب أن لا يدع ابنه يذهب إلى هذه الملاعب. سمعنا أنها محرمة ولا ندري. نعم، كل ما يفرق فهو حرام، لا يعذب بالنار إلا ربها سبحانه وتعالى. هذه الأشياء الزائرية أو الكهربائية هذه التي تحرق بحيث أنه إذا وقع على الذباب والحشرة تتحول إلى فحم يحترق، هذا حرام. أما إذا كان غاز ما يسمى الفيت أو الجي بي سي أو ما أشبه ذلك يقتله وهذا جائز. كيف نوفق بين حديث بشر كل قبر تمر عليه بطريقه من المسلمين وبين الاعذار بالجهل؟ من درجه ما في اعذار بالجهل؟ ما هو مغادر يكون بالاعذار بالجهل ولا شيء ما هو اعذار بالجهل؟ كلام هذا كلام خوف خاف فيه الناس، ما بدينا لا كذا ولا كذا. يعني قلنا اهل الفتره حكمه واضح او محدد، أن من كان منهم عالما وانحرف من التوحيد الى الشرك، يعني اهل الجاهليه من كان منهم وقد انحرف من الشرك الى التوحيد الى الشرك كما فعل عمرو بن الحي ومن اتبعه على ذلك على علم، هؤلاء من اهل النار ويدخلونها. ويحمل على ذلك كل حديث ورد انه في النار او ايه، وهو الاصل. لو مصدنا منهم من الغنى قال لهم اهل الفتره من لم يعلم، من خفي عليه خفاء تاما وحكمه كما ذكرنا في قبل قليل. يقول ذكرت في الحديث شربة او سرية، ما الفرق بينهما؟ الشربة هي اناء الماء، ينظر الارض كانها شربة ماء. الشرية قيل هي الحنظلة، الحنظلة ينظر إليها كأن حنظلة خضراء، يعني أصبحت الأرض خضراء. إذا المعنى واحد، بعد أن كانت مدرة أصبحت خضراء ولا إشكال إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.